لم يسمع نصائح والديه ولا كلام والديه وتزوج امرأة غير ملتزمة بحياة متبرجة إلى آخره، فهل الزواج من صحيح؟ ظاهر الحال نعم أن الزواج صحيح، لكن ما أخطئ على كل حال، أنا أبغى يتعدل مع والديه ثم أيضا يتخير النساء الصالحة، أما أن يأخذ امرأة ظاهرها الفسق أو ظاهر حالها التقصير هذا ما كان ينبغي له أبدا، وهو مخطئ ومسيء، لكن ظاهر الحال أن العقد صحيح، وإلا بأذن الوالدان لكنها مخطئ، وهذا أخشى أنه لا يوفق لا في زواجه ولا في حياته، بينما إذا اتقى الله اتقى العبد ربه وأحسن إلى والديه وتحرى الصلاح في أهله فهذا حالي الموفق. أما أن يكون هذا النحو من التمرد على الوالدين وعدم الاعتراف بهما وعدم رعايتهما ولا آرائهما، وكذلك أيضا عدم التحرر في الزوجة الصالحة المستقيمة التي تخاف الله عز وجل وتتقي، هذا حالي حالي في أن لا يوفق. أما ظاهر الحال فإن العقد صحيح. من المعلوم أن أهل البرية ربنا في هذه الدنيا حسنة أن نسمع من هذا لنا جائزة نزيد عن هذا الدعاء، بل هي تعود لنا عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار، لكن لو زال ربنا في الدنيا حسنة فهذا طيب، أو زاد غير ذلك أيضا، لأن الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير من المسألة ما شاء، ليتخير من الدعاء ما شاء. القلم الذي دل الله عز وجل الناس عليه. معكم الرجل الذي طاف طواف الوداع وبات في حل الحرم ومشى ولم يقف وغمايا and